قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، وإن تلف قبله فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله، وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه. ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتقليته. والإقالة فسخ، تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة. تقدم لنا ما يتعلق بخيار الثمن، وذكر المؤلف رحمه الله صوره الأربع، وهي التولية والمرابحة والمواضعة والشركة، وذكر أيضا ما يتعلق بالبيع تولية ما يتعلق به من مسائل. كذلك أيضا سبق لنا ما يتعلق بخيار اختلاف المتبايعين، وأن المتبايعين إذا اختلفا فإن هذا الاختلاف أنواع. النوع الأول أن يختلفا في الثمن، في قدر الثمن، والنوع الثاني أن يختلفا في عين السلعة، والنوع الثالث أن يختلفا في الأجل أو الشرط، والنوع الرابع أن يختلفا في تسليم الثمن والمثمن. وإذا اختلف في تسليم الثمن والمثمن فإن هذا أقسام، يكون الثمن عينا يعني يكون معينا، والقسم الثاني أن يكون الثمن دينا وهو حاضر في مجلس العقد، القسم الثالث أن يكون دينا وهو غائب في البلد إلى مسافة قصر، والقسم الرابع أن يكون دينا لكنه غائب فوق مسافة قصر، والقسم الخامس إذا تبين أن المشتري محسر. ثم بقي عندنا القسم الأخير من أقسام الخيارات، وهي ما يتعلق بخيار الخلف في الصفة أو ما تغيرت ما لونت رؤيته. فقال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته. يقول لك المؤلف رحمه الله: يثبت الخيار، يعني للاختلاف. فإذا اختلف المتعاقدان في صفة المبيع، كأن يقول المشتري صفته كذا وكذا، والبائع يقول صفة المبيع كذا وكذا، مثال ذلك أن يختلف في صفة السيارة، المشتري يقول لونها أبيض والبائع يقول لونها أسود إلى آخره، فما القول قول ذاك في صفة المبيع؟ قال نعم. فللعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان: الرأي الأول وهو قول جمهور العلم أن القول قول المنكر، فمثلا قال المشتري لونها أبيض أو صفة البر جيد، وقال البائع بل صفة البر متوسط، فالقول قول المنكر، هذا ما عليه جمهور أهل العلم. وعلى هذا يكون القول يكون قول الباء، نعم، لأنهما يتفقان أنه ردي، لكن المشتري يدعي وصفا والبائع ينكر هذا الوصف، فنقول بأن القول قول البائع. ودليلهم على ذلك، نعم، دليلهم على ذلك أن الأصل عدم هذه الصفة، فما دام أن الأصل عدم هذه الصفة فيكون القول قول البائع. ويؤيدك ما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة. الرأي الثاني رأي الشافعية أنهما يتحالفان كما سلف، والصواب في هذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولتغير ما تقدمت رؤيته. صورة ذلك اشترى السلعة بالرؤية، برؤية متقدمة، رأى هذه السلعة عند البائع، وبعد أن رآها بفترة اشتراها، قال: أنا رأيت عندك كذا وكذا، فاشتراها منه. لما تم العقد وأخذ المشتري السلعة ادعى أنها قد تغيرت، هو رآها على صفة والآن هي على صفة أخرى، فادعى التغير. فمن القول قوله؟ التغير، والمشتري يدعي التغير. نقول العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان. الرأي الأول أن القول المشتري، أن القول قول المشتري، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي. ودليلهم على ذلك، دليلهم على ذلك أن الأصل براءة من، أن الأصل براءة المشتري من الثمن، فلا يلزم الثمن ما لم يعترف بالمثمن. والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية أن القول قول البائع، لأن الأصل عدم التغير، أما الأصل عدم التغير، وهذا القول هو الأقرب، أما الأقرب في هذه المسألة أن القول قول البائع، لأن الأصل عدم التغير، وأيضا أن الأصل هو بقاء العقد، فالمشتري يدعي عدم ثبوت العقد، والأصل نقول الأصل هو بقاء العقد. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله ببيان حكم التصرف في المبيع قبل قبضه، وبما يكون القبض، وإذا تلف المبيع قبل قبضه فمن يضمنه، أو على أو ضمانه على من، وكذلك أيضا ما يتعلق بحكم الإقالة. قال المؤلف رحمه الله: ومن اشترى مكيلا ونحوه. ما المراد بقوله ومن اشترى مكيلا؟ المراد بقوله ومن اشترى مكيلا ونحوه يعني اشترى ما بيع بتقدير، لأن المبيع لا يخلو من أمرين: مبيع بيع بتقدير، ومبيع بيع جزافا بغير تقدير. فالمبيع لا يخلو من أمرين: إما بيع بتقدير وإما بيع جزافا بغير تقدير. فمثال الأول ما بيع بتقدير كأن يقول بعتك هذا القطيع من الغنم كل واحدة بكذا وكذا، أو بعتك هذا البر كل مد بريال، هذا مبيع بيع بتقدير. فالذي يباع بتقدير هذا يحتاج إلى توفية، يعني يحتاج إلى أن نقدره بما بيع به. القسم الثاني مبيع بيع جزافا بغير تقدير، مثال ذلك كأن يقول بعتك هذا الغنم، هذا القطيع، قطيع من الشيعة، بعتك هذا القطيع ب10,000 ريال، أو بعتك هذا الدكان، بعتك هذا الدكان ب50,000 ريال، هذا بيع جزافا بدون تقدير. فتلخص لنا أن قوله ومن اشترى مكيلا يعني مراده بذلك ما بيع بتقدير، هذا القسم الأول. وكلا القسمين ما بيع بتقدير أو بيع بغير تقدير كل أو كلا كل منهما له أحكام. ما بيع بتقدير قد يكون التقدير بالكيل، قد يكون بالوزن، قد يكون بالعد، قد يكون بالذرة، هكذا يكون التقدير. بالكيل مثاله بعتك هذا البر كل مد بريال، بالوزن كأن يقول بعتك هذا اللحم أو الشحم كل كيلو بريال، بالعد يقول بعتك هذه الكتب كل كتاب بريال، بالذر بعتك هذا الثوب كل متر أو كل ذراع بريال أو بريالين إلى آخره. هذا القسم الأول وهو مبيع بتقدير. قال لك المؤلف رحمه الله وش يترتب عليه، قال ومن اشترى مكيلا ونحوه صح، هذا الحكم الأول. تقول العقد صحيح، العقد صحيح إذا اشتريت ما بيع بتقدير وإن لم يقدر، نقول بأن العقد صحيح. قال ولازم بالعقد، هذا الحكم الثاني. الحكم الثاني نقول بأنه لازم بالعقد، العقد صحيح والعقد أيضا يكون لازما. قال وقوله ولازم بالعقد يعني إذا لم يكن هناك خيار، فإن كان هناك خيار مجلس أو خيار شرط فهذا لا إشكال أنه غير لازم، لكن المقصود إذا لم يكن هناك شيء من الخيار. قال ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، هذا الحكم الثالث. الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة بما بيع بالتقدير، قال لك المؤلف رحمه الله أنه لا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يصح تصرفه فيه أنه يشمل البيع وغيره، يعني ما يصح، يعني ما بيع بتقدير لا يصح لك أن تتصرف فيه بالبيع ولا بالتأجير ولا بالوقف ولا بالهبة ولا بالمساقات ولا بالمزارعة إلى آخره. ما بيع بتقدير يقول لك المؤلف ما يصح تتصرف فيه، يعني أنت محجور عليك أيها المشتري حتى متى؟ ها؟ حتى تقبضه، يعني لا يجوز لك أو لا ليس لك أن تتصرف فيه. وهذا كما سلف ظاهر كلامه أنه يشمل سائر العقود، وإن كانوا يستثنون بعض التصرفات، يعني كانوا يستثنون بعض التصرفات، فمثلا يقولون يصح عتقه، يعني مثلا اشترى رقيقا بتقدير كل رقيق بكذا وكذا، يصح أن تعتق بعض هذا الرقيق مع أنك ما قبضته. يقولون يصح الوصية به يصح أن تجعله مهرا، يعني اشتريت مثلا برا كل مد بريال يصح أن تجعله مهرا، المرأة اشترت ذلك يصح أن تجعله عوض قنح إلى آخره. المهم التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان هذا المبيع بيع بتقدير في الجملة ما يصح لك أن تصرف فيه، وإن كانوا يستثنون بعض التصرفات. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الرأي الثاني أنه يصح لك أن تتصرف فيه كل التصرفات إلا مسألة واحدة فقط وهي البيع، كل التصرفات يصح لك أن تتصرف فيه ما بيع بتقدير إذا كان البيع قبل قبضه لك أن تتصرف فيه، كل التصرفات إلا مسألة واحدة فقط وهي البيع. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل استثنى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مسألتين. نعم، استثنى مسألتين. المسألة الأولى إذا باعه تولية، يقول يصح أن يبيعه قبل أن يقبضه إذا كان بيعه له تولية. فمثلا اشترى هذا الثوب الذي يحتاج إلى تقدير بالذرع حتى الآن لم يقبضه، ذهب المشتري وباعه برأس ماله تولية، يصح ذلك أو لا يصح؟ يقول لك يصح. نعم يصح ذلك. لماذا؟ لأنه يقول ما هي العلة، ما هي العلة أن الشارع منعك أن تتصرف في هذا المبيع قبل قبضه، ما هي العلة؟ قالوا العلة في ذلك، أو شيخ الإسلام يقول بأن العلة في ذلك أن المشتري قد يعجز عن تخليص المبيع إذا رأى البائع أن المشتري قد ربح، ولهذا قال لك الشارع دفعا للخلاف والنزاع والشقاق قال لك لا تتصرف فيه حتى ماذا؟ حتى تقبضه. فالعلة التي يقول بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العلة أنه ربما أن المشتري ربح، فإذا ربح المشتري قد لا يتمكن من تخليص السلعة. لو قلنا تبيع قبل أن تقبض وربح مثلا، قد لا يتمكن من تخليص السلعة من البائع، فيدعي الغبيل، يدعي الغرار، يدعي إلى آخره، التدريع إلى آخره، المهم سيدعي. فقال لك لا تصرف فيه قبل قبضه. طيب إذا باعه تولية، المشتري باع السلعة تولية، هل العلة هنا موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة، لأنه سيستطيع أن يقنصه، بل البائع يتبين له أنه لم يقبل، فيقول لك لا، إذا باعه تولية فإنه يجوز له ذلك قبل قبضه. هذه المسألة الأولى التي يستثنيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والمسألة الثانية قال إذا باعه على البائع فلا بأس، لأنه قد حصل التسليم، التسليم ما دام أنه بيد البائع التسليم حاصل، فالمشتري إذا باع السلعة على البائع فلا بأس، ليس هناك حاجة إلى أن يقبضها ثم يرجع ويبيعها ويقبضها مرة أخرى للبائع. فنقول التصرف الممنوع هو ماذا؟ ها؟ هو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو الراجح. سائر التصرفات في المبيع قبل قبضه هذه جائزة، إلا ما يتعلق بمسألة واحدة فقط وهي ماذا؟ وهي البيع فقط، هو الذي نهى عنه. وعلى هذا لو أنه وقف المبيع قبل قبضه، وهبه، عقد عليه عقد إجارة إلى آخره، فنقول بأن هذه التصرفات كلها جائزة، الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو البيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، يعني لا يبعه حتى يستوفيه. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة، إن الأصل في المعاملات الحل، إلا في مسألة ما إذا باعه المشتري تولية، إذا باعه المشتري تولية، هذه عموم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيعه حتى يقبضه إلى آخره. نقول الأحوط أنه لا يبيع حتى ولو كان تولية، أنه لا يبيع حتى يقبض. طيب، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في قوله ومن اشترى مكيلا ونحوه، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن المبيع الذي يمنع من التصرف فيه قبل قبضه ليس خاصا بالطعام، يشمل الطعام وغيره، لأنه قال ومن اشترى مكيلا ونحوه كالموزون والمعدود والمدروع إلى آخره، ما قال من اشترى طعاما إلى آخره. فكل السلع، يعني كل السلع على كلام المؤلف التي تحتاج إلى تقدير أو بيعت بتقدير وتحتاج إلى توفي وتقدير، سواء كانت طعاما أو كانت غير طعام، أنه لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها. واستدلوا على ذلك بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني حديث ابن عباس أنه سلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا أحسب كل شيء إلا مثله، إلا مثل الطعام. وهذا في الصحيحين. وكذلك أيضا استدلوا بحيث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن، فقالوا هذا داخل كون الإنسان يربح في المبيع قبل قبضه، كونه يبيع قبل أن يقبضه هذا يؤدي إلى أن يربح في شيء لم يدخل في ضمانه. وأيضا حيث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. طيب، الرأي الثاني في المسألة، الرأي الثاني في المسألة أن الذي يمنع من بيعه قبل قبضه هو الطعام خاصة فقط، أما ما عدا ذلك من بقية السلع فلا بأس أن تبيعها قبل قبضها. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام مالك، يعني هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. بل المالكية يقولون الذي يباع بتقدير طعام، ليس كل طعام ليس لك أن تمنع من بيعه قبل قبضه، الذي تمنع من بيعه قبل قبضه هو ما بيع بتقدير، أما ما بيع جزافا، أما ما بيع جزافا فإن للمشتري أن يبيعه قبل أن يقبضه. والصحيح في هذه المسألة، صحيح في هذه المسألة أن النهي شامل، يعني الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، وكما قال ابن عباس هذا هو فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا أحسب كل شيء إلا مثله إلا مثل الطعام. فالصواب في هذه المسألة أن نقول كل سلعة بيعت فإنه لا يجوز للمشتري أن يبيعها لتصرف فيها بالبيع قبل القبض. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن تلف قبل قبضه، هذا هو الحكم كم؟ ها؟ الحكم الرابع. تقدم لنا الحكم الأول صحة العقد، الثاني لزومه، الثالث التصرف فيه في المبيع قبل قبضه إذا بيع بتقدير إلى آخره. الحكم الرابع قال لك المؤلف وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع. هذا الذي بيع بتقدير إذا تلف قبل قبضه فمن ضمان من؟ ضمان البائع. وعلى هذا لو اشترى شخص هذه الغنم كل شاة بكذا وكذا ثم بعد ذلك تلفت هذه الشياة قبل أن يقبضها المشتري، أو اشترى هذا الحبحب كل حبة بعشرة ريالات ثم تلفت قبل أن يقبضها المشتري، ها فمن ضمان من؟ من ضمان البائع، نقول بأنها من ضمان البائع. و نعم. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. هذا الحكم الخامس، إذا تلف بآفة سماوية بطل البيع، ومعنى ذلك أنه إذا تلف بآفة سماوية يكون من ضمان من؟ يكون من ضمان البائع، هذا معناه. فمثلا لو اشترى هذا البر كل مد بريال ثم بعد ذلك جاءت الرياح وأتلفت هذا البر، أو جاءت الأمطار وأفسدته، فما الحكم هنا؟ يقول لك المؤلف بطل البيع، معنى ذلك أن المشتري يرجع على البائع بالثمن، فيكون من ضمان، يكون من ضمان البائع. طيب إن أتلفت هذه الآفة السماوية بعض المبيع دون بعض فما الحكم هنا؟ نعم، إذا أتلفت بعض المبيع دون بعض، العلماء رحمه الله يقولون بأن المشتري مخير، لأن الصفقة بعضت عليه وقد يفوت غرضه، فإذا أتلفت النصف بقي النصف، فالفقهاء يقولون بأن المشتري بالخيار، إن شاء أخذ الباقي بقسطه من الثمن وإن شاء فسخ. والصحيح في ذلك أن يقال الأصل بقاء العقد، فالأصل لزوم العقد إلا في حالة فوات غرض المشتري، إذا فات غرض المشتري وتضرر بأخذ بعض الصفقة، مثلا يبقى بعض الأصواع التي لا يستفيد منها وهو يحتاج هذه السلعة، السلعة تساوي 100 صاع، وأتلفت هذه الآفة السماوية الأصواع وما بقي إلا صاع أو صاعان ونحو ذلك، لا يستفيد منهما المشتري، قل ما دام أن قرضه قد فات فنقول بأنه له الحق في الفسخ. قال: وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. هذا الحكم السادس، إذا كان المتلف لهذه السلعة قبل قبضها آدمي ليست آفة سماوية، الآفة السماوية هي ما لا صنع للآدمي فيه، والآفة غير السماوية ما للآدمي صنع فيه. إذا كان المتلف هنا آدمي، نفرض أن هذا الرجل اشترى هذه الكتب، مجموعة هذه الكتب كل كتاب بريال، أو هذه الأقلام كل قلم بريال، فجاء شخص وأحرق هذه الكتب أو هذه الأقلام، نقول للمشتري أنت بالخيار، إن شئت أن تطالب المتلف بالثمن، والبائع يرجع على من؟ إن شئت أن تطالب المتلف، نعم، وإن شئت أن تطالب البائع، والبائع يرجع على من؟ المتلف. ولماذا قلنا بأن المشتري بالخيار؟ لماذا لا نقول بأنه من ضمان البائع يرجع البائع؟ ها؟ كيف المصلحة؟ كيف يرجع المتلف؟ كيف؟ ما هي صورة المصلحة؟ لا، ليس هذا، هم يقولون المشتري يخير لأن هذا أوسع له، لأن مطالبة الباع قد تكون عسرة، قد لا يتمكن من تخليص ماله من البائع ويتمكن من تخليص ماله من المشتري من المتلف، فيرجع على المتلف. وقد يكون بالعكس، يتمكن من تخليص ماله من البائع ولا يتمكن من تخليص ماله من المتلف لكون المتلف ظالما، فيرجع على البائع، والبائع يرجع على من؟ على المتلف. نعم البائع يتلف. وقال المؤلف رحمه الله: ومطالبة متلفه ببدله. ما هو البدل؟ البدل المثل في المثليات والقيمة في المتقومات. وسيأتينا إن شاء الله في باب القرض ما هو ضابط المثل وما هو ضابط القيمة، هذا سيأتينا إن شاء الله بإذن الله. المهم يطالب المثل بالمثليات والقيمة في المتقدمات. قال المؤلف رحمه الله: وما عداه، هذا هو القسم الثاني. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى القسم الأول من قسمي البيع باعتبار التقدير وعدم التقدير، وأن المبيع لا يخلو من أمرين: الأمر الأول مبيع بيع بتقدير بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، والقسم الثاني مبيع بيع جزافا بلا تقدير لا يحتاج إلى توفية. وسبق أن المبيع بتقدير الذي يحتاج إلى توفية تترتب عليه كم من حكم، ويترتب عليه كم من حكم؟ يترتب عليه 6 أحكام. الآن شرع المؤلف رحمه الله في القسم الثاني، وهو المبيع جزافا ما بيع بلا تقدير، فقال: وما عدا، يعني ما عدا القسم الأول الذي بيع بتقدير. نعم قال لك: وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، هذا القسم الثاني، الأحكام المترتبة عليه. القسم الثاني قال لك: القسم الثاني ما بيع جزافا بلا تقدير، العقد صحيح، والحكم الثاني أن العقد لازم كما سلف ما لم يكن هناك خيار شرط أو خيار مجلس. الحكم الثالث من حيث التصرف، هل يجوز التصرف فيه قبل قبضه أو نقول بأنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه؟ قال لك المؤلف: يجوز التصرف فيه قبل قبضه. وعلى هذا لو اشتريت هذا القطيع من الأغنام، لم تشتر هذا القطيع بتقدير، وإنما اشتريته جزافا، هذه السيارة فيها أغنام ثم اشتريتها ب10,000، يجوز لك على كلام المؤلف رحمه الله تعالى ماذا؟ يجوز لك أن تبيع هذه الأغنام قبل قبضه، وسائر التصرفات تجوز، لو وقفها، لو وهبها إلى آخره، سائر التصرفات، لو جعلها مهرا أو عوض قل إلى آخره، هذه كلها يجوز فيها التصرف قبل قبضها. فما دامت أنها لم تبع بتقدير يجوز لك، أو مثلا اشترى هذا المجموع من الحب من الحبحب إلى آخره قبل أن يقبضها، يجوز له أن يتصرف فيها قبل قبضها. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه لا فرق في التصرف، أنه لا فرق في التصرف بين ما بيع بتقدير أو بيع بغير تقدير، وأنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. وهذا يشمل ما إذا كان المبيع بتقدير أو كان بغير تقدير، وهذا القول هو الصواب. يعني هذا القول هو الصواب. هم يستبه المسألة ما بيع برؤية متقدمة أو بيع بوصف، ما بيع برؤية متقدمة أو بيع بوصف يرون أنه لا يباع إلا بعد قبضه، وعلى هذا ما بيع بتقدير أو بيع برؤية متقدمة أو بوصف هذا لا يباع إلا بعد قبضه. فمثلا لو قال عندي سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، بعتها عليك، قال قبلت، هنا السيارة ما تحتاج إلى تقدير، هل يجوز له أن يتصرف فيها ولا يجوز؟ الأصل أنه يجوز له أن يتصرف فيها، لأن القاعدة عندهم ماذا؟ أن ما بيع جزافا بلا تقدير يجوز للمشتري يتصرف فيه. لكن يقولون هذه هاتان المسألتان مستثنيتان، المسألة الأولى إذا كان البيع عن طريق الوصف ليس لك أن تتصرف فيه حتى تقبضه، فمثلا لو قال بعتك سيارتي التي صفتها كذا وكذا، موديلها كذا ولونها كذا إلى آخره، قال قبلت، هل له أن يتصرف المشتري أو حتى يقبض؟ يقول لا بد أن يقبض. أو بيع نعم ما كان عن برؤية متقدمة، يعني رأى عنده هذه السلعة ثم بعد ذلك اشتراها وهي غائبة، نعم وهي غائبة، إذا بيع برؤية متقدمة رأى هذه السلعة عنده قبل يومين ثلاثة مثلا ثم بعد ذلك اشتراها منه وهي غائبة، فيقول لا ليس له أن يبيعها حتى يقبضها. لكن ما بيع جزافا أو برؤية حاضرة، برؤية حاضرة فله أن يتصرف فيها قبل أن يقبضها. مثلا باعه السيارة والسيارة موجودة له، قبل أن يقبضها المشتري تصرف فيها في البيع، فعلى المشهور من المذهب أن هذا جائز ولا بأس به. فتلخص لنا حتى يقبض على المذهب ما هو؟ ما بيع بتقدير، كذلك أيضا ما بيع بوصف، ما بيع برؤية متقدمة، ما عدا ذلك ما بيع جزاف بلا تقدير أو بيع برؤية حاضرة فهذا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه. وذكرنا الرأي الثاني في هذه المسألة، وأنه لا يجوز التصرف في المبيع حتى يقبض للعموم، يعني لعموم الأدلة. وكما أسلفنا أن التصرف الذي يمنع منه إنما هو ماذا؟ ها؟ إنما هو المبيع البيع فقط، أما بقية التصرفات فهذه جائزة. قال المؤلف رحمه الله: وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه. هذا الحكم كم؟ نعم الحكم الرابع. ما بيع بلا تقدير يكون من ضمان، هل هو من ضمان المشتري أو من ضمان البائع؟ نحن ذكرنا أن ما بيع بتقدير هذا من ضمان البائع. طيب ما بيع بلا تقدير، بيع جزافا، يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه من ضمان المشتري، وعلى هذا لو باعه الكتب جزافا أو البر جزافا أو الحبحب جزافا نحو ذلك قبل أن يقبضه المشتري تلفت هذه الأشياء، جاءت أمطار وأتلفتها أو رياح أو حرائق أو نحو ذلك إلى آخره، نقول بأنها من ضمان المشتري. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: مضت السنة أنما أدركته الصفة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، مضت السنة أنما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. نعم نعم، وهذا أخرجه البخاري معلقا. طيب قال: وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، أي من ضمان المشتري. قال: ما لم يمنعه. بائع من قبضه، ما لم يمنعه بائع من قبضه. فإذا منعه البائع من قبض السلعة حتى تلفت، فنقول بأنها من ضمان من؟ من ضمان البائع، لأن البائع كالقاصب، الواجب عليه أن يسلم السلعة إلى المشتري. فإذا طالبه المشتري قال: أعطني السلعة، وما طلب حتى تلفت هذه السلعة، فنقول بأنها من ضمان البائع، إلا إذا كان التأخير لشيء جرى به العرف، نعم جرى به عرف التجار، فمن ضمان المشتري. لكن إذا زاد على ذلك فنقول بأنه من ضمان البائع، لأنه كالغاصب. فتلخص لنا أن الذي يكون من ضمان البائع ما هو؟ ما بيع بتقدير، ما بيع بتقدير، هذا الذي يكون من ضمان البائع. نعم، ما بيع بتقدير أو بيع برؤية سابقة أو وصف، هذه اللي تكون من ضمان البائع. ومثله أيضا أضاف العلماء رحمهم الله الثمر على النخل، نعم الثمر على النخل إذا تلف فإنه يكون من ضمان البائع، وهذا سيأتينا إن شاء الله في يأتينا إن شاء الله في أحكام الجوائح، يعني في باب بيع الأصول والثمار، باب بيع الأصول والثمار يجوز بيع الثمرة بعد بدو الصلاح، فإن تلفت قبل أن يتسلمها المشتري، لأن المشتري يحتاج إلى أن يتركها، يعني إذا بدأت تحمر وتصفر يجوز للبائع أن يبيع، لكن المشتري لن يتمكن من الأخذ حتى يتم الصلاح. فإذا تلفت فهي من ضمان من؟ من ضمان البائع. فتلخص لنا أن ما بيع بتقدير بكيل أو وزن أو عد أو ذر من ضمان البائع، ما بيع برؤية سابقة أو وصف من ضمان البائع، الثمر على رؤوس الشجر نقول بأنه من ضمان البائع. قال المؤلف رحمه الله: ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن إلى آخره. يعني قبل أن ندخل بما يحصل به القبض إلى آخره نلخص هذا الكلام. فتلخص لنا أن المبيع ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما بيع بتقدير يحتاج إلى توفية كالمبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذر، القسم الثاني ما بيع جزافا لا يحتاج إلى توفية، بيع جزاف بلا تقدير لا يحتاج إلى توفية. ما بيع بتقدير ما هي الأحكام المترتبة عليه؟ الحكم الأول صحة العقد، الحكم الثاني لزومه ما لم يكن هناك خيار، الحكم الثالث أنه من ضمان البائع، ويضاف إلى ذلك ثلاث مسائل، من ضمان البائع ويضاف إلى ذلك ثلاث مسائل. المسألة الأولى ما بيع برؤية سابقة، ما بيع بوصف، الثمر على رؤوس الشجر. الحكم الرابع، حكم الرابع أنه إذا تلف بآفة سماوية بطل البيع. الحكم الخامس أنه إذا أتلفه آدمي فإن المشتري مخير بين أن يطالب البائع وبين أن يطالب المتلف. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما بيع جزافا بلا تقدير، فنقول أيضا الحكم الأول صحة العقد، الحكم الثاني لزومه ما لم يكن هناك خيار، الحكم الثالث أنه من ضمان المشتري، نقول بأنه من ضمان المشتري. نعم، من ضمان المشتري إلى آخره. طيب الحكم الرابع ما يتعلق بالتصرف، أيضا نقول يصح التصرف فيه على المذهب، المذهب يصح التصرف فيه إلا مبيعة برؤية سابقة أو وصف، يقول لا يصح التصرف فيه، والمذهب أنه يصح التصرف فيه. كما أن مبيعة بتقدير لا يصح التصرف فيه. وما المراد بالتصرف؟ قلنا الصحيح أن المراد بالتصرف هو البيع. وهل هو شامل لكل السلع أو أنه خاص بالطعام؟ تقول أكثر أهل العلم على أنه شامل لكل السلع. قال المؤلف: قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو درع بذلك. هنا بيّن المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يحصل به القبض. لما قال لك ما بيع بتقدير، ما بيع بتقدير لا يتصرف فيه حتى يقبض، طيب ما هو القبض؟ قال لك ما بيع بكيل، قبضه بكيله، هذا المشهور من المذهب، ما بيع بكيل قبضه بكيل. فمثلا البر أو الرز، باعه هذا الرز كل مد بريال، لا يحصل قبض المشتري له إلا أن يكيله له البائع، فإذا كانه حصل قبض حتى وإن لم ينقل البائع المشتري من مكانه. والرأي الثاني أنه لا يحصل القبض، نعم لا يحصل القبض إلا بأمرين، الأمر الأول الكيل، والأمر الثاني النقل، لا بد أن ينقله من مكان البائع. مثل أيضا ما بيع بعد، لا بد من العد والنقل، ما بيع بذر، ما بيع بوزن. المشهور من المذهب أنه يكفي التقدير ولا حاجة، نعم لا حاجة إلى النقل. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أنه لا يكتفى بالتقدير، وهذا رأي المالكية والشافعية. الحنابلة أنه يكتفى بالتقدير، لكن عند المالكية والشافعية أنه لا يكتفى بالتقدير. ويدل لذلك حديث ابن عمر قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله. يعني كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. وهذا الحديث في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. طيب قال لك: والقبض في صبرة. القبض في صبرة، الصبرة هي المجموعة، يعني الشيء المجموع من الطعام ونحو ذلك، فالقبض في صبرة. قال لك: وما ينقل بنقله. الصبرة مجموعة من الطعام، قبضها بنقلها. قال لك: وكذلك أيضا ما ينقل يكون بنقله، كالثياب والحيوانات يكون بنقله. وما يتناول بتناوله، الأشياء تتناول، جرت العادة تتناول، مثل الذهب، مثل الأقلام، مثل الساعات، تكون بالتناول، نعم تكون بالتناول. قال: وغيره بتخليته، يعني مثل العقار، مثل التمر على الشجر، يكون بالتخلية، بأن يخلي البائع بينك وبين هذه الأشياء. نعم. والخلاصة في ذلك، نعم هو قال لك الآن يعني بما يحصل به القبض، ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، ذكرنا رأيين، المذهب أنه يكفي التقدير، والرأي الثاني لا بد مع التقدير من النقل كما قول المالكية والشافعية. الصبرة يكون قبضها بأي شيء؟ بالنقل، الصبرة يكون قبضها بنقلها. ما ينقل يكون نقله قبضه بنقله. ما يتناول يكون قبضه بتناوله. ما يخلى يكون قبضه بتخليته، كالعقار والثمر على رؤوس الشجر. والخلاصة في ذلك أن نقول بأن القبض مرجعه في ذلك للعرف، لما تعارف الناس عليه القبض، نقول بأن مرجعه إلى العرف. فإذا تعارف الناس على أن هذا قبض فنقول بأنه قبض شرعا. نعم قبض شرعا، هذا الذي يظهر والله أعلم. وهذا هو رأي الحنفية في الجملة. نعم هذا هو رأي الحنفية في الجملة، فنقول مرجع ذلك إلى العرف. عرف الناس الآن ما يتناول قبضه بتناول، مثل الساعة هذه قبضها بتناولها، الثوب إذا اشتريته قبضه أن تأخذه بيدك، القلم قبضه أيضا أن تأخذه بيدك، وهكذا الذهب أن تقبضه بيدك، الحيوان حيوانات ها قبضها ماذا؟ نعم يعني الحيوان هم السلع الكبيرة مثل الحديد الآن والأخشاب والمكان الكبيرة ونحو ذلك. بعض العلماء يلحقها بالعقارات ويكون القبض فيها ماذا؟ التخليط، يخلي بينك وبين حتى تتمكن منها، تتمكن منها، لأن الآن اختلفت السلع، السلع الآن ليست كالسلع في الزمن السابق. فمثل الآن قد توجد الحديد، أطنان الحديد، أطنان الحديد والأخشاب والمكان الكبيرة إلى آخره. فمثل هذه الأشياء إذا كان إذا وثقت بالأوراق وتمكن المشتري منها من أخذها فإن هو القبض، يعني يظهر أن هذا هو قتل الأشياء. أما إذا بالنسبة للحيوانات الأعداد اليسيرة إلى آخره فهذه قبضها بأخذها، أن يمسكها إلى آخره، مثل قبض السيارات الآن، قبض السيارات يعني بعض العلماء قبضها أن تكتب بالأوراق الرسمية وأن تخرجها من مكان بائع إلى آخره، يعني تخرجها من مكان بائع. وبعض العلماء يقول يكفي إذا سجلت في الأوراق الرسمية، إذا سجلت بها هذا قبض لها، بحيث أن المشتري يكون متمكنا منها، ما دام أنه متمكن من التصرف فيها فإنه يكون إلى آخره. كذلك أيضا نفهم مسألة، وهي أن المكان قد يكون مكانا عاما، قد يكون المكان مكان عام، هذا مما يهون مسألة القبض. مثلا إذا كان المكان مكان عام إلى آخره ليس خاصا بالبائع فهذا يكفي أن يخلي، إذا كان يحتاج إلى تقدير لا بد من التقدير، لكن هل لا بد من النقل نحو ذلك؟ نقول يكفي أن يخلي البائع بين المشتري وبين هذه السلعة إذا كان المكان عام. الأشياء التي تكون يسيرة مثل ما يكال يوزن يعد وهي أمور يسيرة، هذا نقول كما قال المالكية والشافعية لا بد من التقدير ولا بد من النقل، لكن قد تكون أشياء كبيرة وكثيرة، نعم لا بد أن تكون مثلا أشياء كثيرة، مثلا البطيخ يعني أشياء كثيرة كما يوجد الآن إلى آخره. فهل نقول إذا بيع بتقدير مثل هذه الأشياء لا بد أن ينقلها المشتري، أو نقول إذا تمكن منها مع وجود الوثائق والتقدير أن هذا كافي؟ هذا الذي يظهر، لأن مثل هذه الأشياء الكبيرة نلحقها بأي شيء؟ ها؟ بالعقارات، هذا الذي يظهر الله أعلم.